إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معركة بين الحق والباطل معركة طويلة المدى والأمد، ومن قال بأن المعركة سهلة أو بسيطة فقد أخطأ خطأ بينا، خصوصا وأن أمة الإسلام أمامها تحديات عظمى، تحديات من داخل أوطانها وتحديات من خارج أوطانها، وهناك مؤثرات عظيمة، وعلى رأسها الحرب اليهودية الإسرائيلية الصهيونية التي تريد أن تقلب الأرض وتزلزلها تحت أقدام سكانها من مسلمين ومسيحيين وغيرهما. من هنا معاشر المسلمين، كان حتما مقضيا على الأمة الإسلامية أن تشعر بوحدتها، وأن تشعر بقدراتها، وأن تشعر بما لديها من مقومات تسمح لها من أن تنهض نهضة كبرى بعد كبوات تمت في تاريخها المعاصر. ومن هنا فإن جهاد المسلمين ضد الكفار بالأصالة هو جهاد مطلوب ومشروع وفرض على جميع المسلمين، وقد أدى الجزائريون والمسلمون في مواطن شتى واجب الجهاد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أدوا. غير أن الكبوات التي حصلت جاءت بعدها كبوات أخرى بفعل التحديات التي يراد من ورائها ضرب الأمة الإسلامية عموما بالمؤثرات الخارجية، وبضربها من داخل صفها ومن داخل خندقها. المجتمع الواحد يتقاتل فيما بينه، وهذه صناعة خارجية لا محالة. لكن لا بد من فهم مسألة نعتبرها من أساسيات الخروج بفهم موحد في هذا الصراع القائم بين المسلمين مسلمين، وبين المسلمين وغيرهم، بين المسلمين وغيرهم مثل كشمير المسلمة والتي يحاربها الهنود البوذيون وعباد البقر، ومثل البوصلة المسلمة التي رفض الصربيون الصليبيون، كما رفضت أوروبا والنظام الدولي الجديد، ورفض الأمريكان تقديم الدعم لبلد استقل يريد أن يحفظ ليحافظ على وحدته وسيادته ووحدة ترابه، ويريد أن يعيش وهو بلد أوروبي. البوسنيون بلد أوروبي لكنهم مسلمون. لم يشفع لهؤلاء المسلمين الأوروبيين أنهم مسلمون، فانتهكت حقوقهم ودمرت بيوتهم، ثم تبع ذلك ما يحصل الآن على يد الروس الشيوعيين ضد المسلمين في الشيشان، ضد المسلمين في الشيشان، والشيشان بلد مسلم، حكامه فيهم شيوعيون، فيهم وطنيون، فيهم مرتزقة، فيهم علمانيون، فيهم لائكيون، غير أن الشعب الشيشاني شعب مسلم. وتكلمت روسيا بأنها أعطت أجل إلى الغد السبت، غد من السبت، إذا لم يضع السلاح الشيشانيون فإن روسيا تهجم عليه بالطائرات، وقد بدأت بالفعل الهجوم على أرض الشيشان وعلى شعب الشيشان الذي يقول أبناؤه عن بكرة أبيهم نساء ورجال وأطفال لا إله إلا محمد رسول الله. هم أناس موحدون عاشوا تحت الشيوعية الحمراء 70 عاما، ويكفيهم أن الواحد منهم يقول لا إله إلا محمد رسول الله، يكفيهم هذا. عندهم إسلام متخلف، عندهم إسلام غير مفهوم، عندهم إسلام مشوه، عندهم شيوعيون مثل الشيوعيين في الجزائر، لكنهم مسلمون مثل الجزائريين، مسلمون تماما. الشيوعيون الروس يضربون الشيشان، البوذيون عباد البقر يضربون كشمير، الصليبيون يضربون البوسنة، واليهود يضربون الفلسطينيين. لم يكتفي الغرب والنظام الدولي بهذا، وإنما يريد الآن أن يسلط الضرب داخل بلاد المسلمين فيما بينهم. يشعل النار في الصومال، يشعل النار في جنوب السودان، يشعل النار في الخليج، يشعل النار في الجزائر، يشعل النار في جنوب الجزائر، يشعل النار في وسط العاصمة الجزائرية، والدماء التي تسيل بغزارة هي دماء الجزائريين. القاتل والمقتول كلاهما يقول لا إله إلا الله، فلو جئنا لنطبق عليهما قول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار، فكيف يكون مصيرنا معاشر المسلمين؟ فالخطة خطة ماكرة خبيثة ودسيسة مفضوحة ومكشوفة لكل ذي عينين، لأن أمتنا تريد أن تعبر من خلال صحوتها الإسلامية المباركة، ومن خلال موقعها الجيوسياسي، ومن خلال قدراتها الطبيعية ومقوماتها التاريخية، تريد أن تعبر أمتنا على أنها أمة ذات أمجاد. لكنها في النهاية وصلنا إلى مستوى آخر، أن ينعقد مؤتمر عند جيراننا وبحضور رجال من بلاد المسلمين، من أجل ماذا؟ من أجل جدول عمل من جملة ما ورد فيه مكافحة ما يسمى بالعنف. لو قالت منظمة المؤتمر الإسلامي تكوين جيش لمحاربة اليهود في فلسطين لقلنا يا مرحبا. لو قالوا لنهيئ جيشا لمقاومة الصليبيين الصربيين هناك في البوسنة لقلنا يا مرحبا. لو قالوا كوننا جيشا لإنقاذ الصومال من تفتيت وحدته الوطنية لقلنا يا مرحبا. لو قالوا كوننا اقتصادا لرفع الحصار عن أمتنا العربية الإسلامية في ليبيا وفي العراق وفي الخليج لقلنا يا مرحبا. لكنهم سبحان الله، وأنا أقرأ في إحدى جرائدنا أن اجتماعا لمقاومة التطرف عقد في باريس في الأسبوع الماضي تحت رئاسة وزير الخارجية الفرنساوي السابق كلود شيسون. سبحان الله، قلت الفرنسيون يعقدون مؤتمرات والمسلمون يعقدون مؤتمرات، ضد من هذه المؤتمرات؟ ضد من؟ نحن نعلم بأن أمتنا تريد أن تسترجع هويتها وشخصيتها، لديدانديتي تاعها، هكذا تريد أمتنا. أما أن نقاومها وتأتي المقاومة من جميع الأطراف، يضرب هذا ذاك ويضرب ذاك ذلك، ويضرب أولئك هؤلاء ويضرب أولئك أولئكم، فمعنى ذلك أن أمتنا ستتعزز فيها مواقع الضعف. نحن نريد لأمتنا أن تقوى لا أن تضعف، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وربنا عز وجل ينهانا أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم، فإذا ما تقاتل المسلمون فيما بينهم وجب أن يميل الجميع إلى الإصلاح، فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه أوامر الله تبارك وتعالى لا يمكن تجاوزها. وإننا نتعجب الآن في أرض الجزائر كيف يتقاتل الناس فيما بينهم، وكيف تستحل أموال الناس وأعراض الناس وأرواح الناس وبيوت الناس وقصور الناس ومزارع الناس ومدارس الناس وثانويات الناس. تستحل بالإحراق والنهب والسلب والسرقة والاختلاس والتدمير والتحطيم، وهذا ليس من صنع الإسلام على الإطلاق، وإنما هي صناعة يهودية صهيونية إسرائيلية ماسونية صليبية علمانية استئصالية تغريبية، يراد من ورائها تفسيخ الشعب الجزائري الذي عرفناه منذ أن جاء عقبة بن نافع وبايعه وعاهده أخوه وصنه في الإسلام طارق بن زياد البربري الأمازيغي على الجهاد في سبيل الله ضد النصارى الذين طلبوهم لحمايتهم من الكاثوليك أو من الكنيسة الصليبية هناك. معاشر المسلمين، الوضع سيء للغاية، لكن هناك بصيص أمل، هناك بصيص أمل. ما زال الخير في هذه الأمة. عملت كثير من الدوائر في الخارج لمنع أبنائنا من الدخول إلى بيوت الله، فأبى أبناؤنا إلا الدخول إلى بيوت الله والعودة إلى كتاب الله والعودة إلى الاستنهام بسنة رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، يراد لأمتنا أن تدجن وأن تضعف، تضعف وتدجن. قالوا لنا إن هناك نظام دولي جديد، نوفال أوردر انترناسيونال، قالوا لنا هناك نظام دولي جديد، والواقعية الريال تفرض علينا أن ننقاد ونمتثل لأوامر النظام الدولي الجديد. والنظام الدولي الجديد يريد أن يتآمر ليس على الجزائر فقط وإنما على الأمة كلها، لكن تركيزه على الجزائر لأسباب معينة أذكرها. السبب الأول هو أن الجزائر ذات أمجاد. السبب الثاني أن الجزائر هي آخر بلد، هي آخر بلد تكسر عليه صليب النصراني الفرنساوي، والفرنسيون ما زالوا حاقدين علينا إلى الآن. كيف استطاع الهلال أن يكسر الصليب؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة هي وجود صحوة إسلامية فيها الغلط، فيها السلبيات، فيها التشويه، فيها الأخطاء، لكنها صحوة إسلامية كنا نتمنى أن تؤطر في الإطار الذي يخدم الأمة بكاملها، لكن جاء هناك منحرفون ضالون، ويمكن أن يعودوا إلى الجادة إذا ما وجدوا الطريق إلى إلى إلى الهدف سليما. يمكن أن يعودوا إلى الطريق فيما إذا عرفوا الحق، وقد عرف البعض منهم الحق وتراجعوا عن كثير من أفكارهم وممارساتهم. ونتمنى أن يتم مثل هذه العودة، لأن الأمة بأبنائها وشبابها وليس بتقتيل أبنائها وشبابها. الأمة لا تسمى أمة إلا إذا كان شبابها لهم هدف واضح وممارسة واضحة وأخوة بينهم واضحة ومستقبل واضح، غير أن النظام الأنظمة السياسية والاقتصادية والمناهج الدكتاتورية التي عمت في بلاد المسلمين حرمت الأمة من طاقتها. ولذلك نشأ ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، ونحن نقول إن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون في حد ذاته يساعد على نمو الإرهاب، وكان المفروض أن يقال قانون معالجة الإرهاب، نعالجه دينيا، لأن البعض من أبنائنا مخدوعون مضللون مغرر بهم، لا يعرفون حقيقة الإسلام، كيف جاء هذا الإسلام، وما هي المعارك التي قام بها الإسلام، وكم قتل على يد المسلمين في المرحلة الأولى من الإسلام. تروي كتب التاريخ بأن الغزوات كلها لم يقتل فيها أكثر من 2000 من المشركين، بس فقط لم يقتل فيها أكثر من 2000. كم قتل من الجزائريين في خلال سنتين؟ كانت المعركة بين المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع المشركين في مقابلهم، لم يقتل إلا في حدود 2500 أو أقل أو بأكثر بقليل في خلال 23 سنة. 23 سنة، نحن في خلال سنتين قتل منا، بعضهم يقول 15,000، والبعض يقول 20,000، والبعض يقول 30,000، والبعض يقول 50,000، الله أعلم، لكن أعداد كبيرة. لكن بين من؟ بين مسلمين فيما بينهم. لماذا؟ لأن العدو الماكر يريد أن يخدعنا بكثير من الشعارات الوهمية، ونحن سريع الانخداع بتلك الشعارات الوهمية التي توضع بين أفراد الأمة. نسأل الله عز وجل أن ينبهنا من غفلتنا، إنه على ما يشاء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلينا معهم أجمعين. معاشر المسلمين، إن الصهاينة والأنظمة المستبدة في بلاد العرب والمسلمين والكافرين عموما والاستعمار بصورة أخص، هؤلاء جميعا تواطؤوا واتفقوا على تشويه مسألتين اثنتين: تشويه صورة الإسلام، تشويه صورة الإسلام، ليس التشويه بالمؤثرات الخارجية مثل ما كانت تفعل الكتب والمستشرقين والصهاينة، لا، وإنما التشويه بأبناء المسلمين ومحاولة ضرب الإسلام بالإسلام وضرب المسلمين بالمسلمين. وهذه تعتبر من أخطر النكبات التي تصيب الأمة في آخر القرن العشرين، ورجاؤنا في الله عندما ندخل القرن 21 أن نتخلص نهائيا من هذه الممارسات التي تشوه صورة الإسلام، وأن نتخلى نهائيا عن كل عمل لا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وعن كل فهم ليس من صميم الإسلام. هناك فهم موجود، فهم في مصر، فهم في السعودية، فهم في إيران، فهم في السودان، فهم في فرنسا، هناك من يريد إسلام فرنسي على الطريقة الفرنسية، هناك من يريد إسلاما على الطريقة الأمريكية، هناك من يريد إسلام على الطريقة الأفغانية، وهناك من يريد إسلام على الطريقة الجزائرية، وهناك من يريد لا، الإسلام واحد، الإسلام واحد. ما هو هذا الإسلام؟ الإسلام الذي يدعو إلى توحيد الله، وإلى إخلاص الربوبية لله، وإلى محبة الناس لبعضهم البعض، بدءا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى إماطة الأذى عن الطريق، إلى إعلاء كلمة التوحيد، إلى الإخلاص مع جميع أهل الإيمان، إلى التراحم بين أفراد المجتمع، الكبير يحترم الصغير، الصغير يوقر الكبير، الرجل يحترم المرأة، المرأة تحترم الرجل، الأقلية تحترم رأي الأكثرية، الأكثرية لا تقهر إرادة الأقلية، لا تقهر إرادة الأغلبية، وبهذا يكون التعايش بين أفراد الأمة. وهكذا عاش اليهود بين المسلمين، وعاش النصارى بين المسلمين، وعاش المسلمون فيما بينهم عبر تاريخ امتد قرابة 14 قرن من الزمان. التشويه الثاني يتعلق بما يسمى بالوطنية، الوطنية أو السيادة الوطنية. السيادة الوطنية الآن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التشويه، وإلى المسخ وإلى القص. وإلا فما تفسير، سؤال يوجه للجميع، ما تفسير أن يسمح لليهود بالصناعة النووية ويمنع العراق من الصناعة النووية، بل وتدمير الصناعة النووية في العراق؟ ما تفسير الهجوم على ليبيا وتدمير بعض المنشآت الكيماوية أو حتى النووية، ويسمح لبني إسرائيل أن يصنعوا صناعة نووية؟ ما تفسير أن تأتي منظمة الطاقة العالمية إلى عين وسارة في بلادنا وتضع لنا خط أحمر لا نتجاوزه نحن الجزائريين؟ قال الصناعة النووية حكر لبني إسرائيل، ولا يمكن للعرب ولا للمسلمين ولا للجزائريين أن يصنعوا الصناعة النووية. معناه أنهم تدخلوا في شؤون الداخلية، معناه أن السيادة الوطنية التي حارب من أجلها الرجال العظماء الأمجاد الصناديد في هذه الأرض أصبحت لا قيمة لها تلك السيادة. ويفرض على الجزائريين مرة التطبيع باسم الرياضة، مرة التطبيع باسم إرسال وفد إعلامي إلى فلسطين إلى غزة وأريحة، مرة بضرورة الاعتراف بسلطة غزة وأريحة، وما هي بسلطة وما هي بدولة، فقط التغرير والتضليل القائمان الآن يريد من ورائه خصوم الأمة العربية والأمة الإسلامية لجعل السلطة غزة وأريحة كأنها هي السلطة الكبرى، ثم محاولة الزج بالمنظمات في فلسطين للتقاتل فيما بينها كما حصل في جمعات سبقت، وعوض أن يضرب اليهود، اليهود اجتنبوا المصادمة ودخل الفلسطينيون بحكومتهم التعبانة لضرب الفلسطينيين الذين يؤدون صلاة الجمعة، وأصبح المسلمون يضربون المسلمين والأمة تترنح. وتعجبت البارحة بعد ذلك الشريط القصير مدته 10 دقائق ولا 4 ساعة يطلعون رقص خليع انت عطاليان ولا تعرف فرنسيس ولا والله ما نعرف وش يكون. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ألي هذه أبي هذا نبني الأمة ونربيها نحو شظف العيش ونحو الحفاظ على السيادة والمحافظة على الوحدة؟ يستحيل، لابد علينا نحن المسلمين أن ندرك أن الخطر داهم على أمتنا إذا لم تدركنا رحمة الله تبارك وتعالى. إخواننا، إن أمتنا مطلوب منها أن تنتصر للحق حيثما كان، وأن تكون مع الحق حيثما كان، وأن لا تكون أبدا، وهذا من باب النصيحة والتواصي بالحق، وأن لا تكون وأن لا يكون أي فرد في مجتمعنا سببا من أسباب تضليل الآخرين، تجهيل الآخرين، قتل الآخرين، إرهاب الآخرين، ترويع الآمنين. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، حرام على مسلم أن يخوف أخاه، ولا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بحديدة، فكيف به إذا قتله؟ فكيف به إذا قطع عنقه؟ فكيف به إذا رمى الرأس إلى الكلاب تنهشه؟ فأمتنا تحتاج إلى أن تستفرغ جهدها من أجل أن تصنع مستقبلها، ومن أجل أن تطرد الاستدمار والاستخراب والاستعمار من بلاد المسلمين قاطبة، وأن تتحد صفوفها، وأن تتوحد كلماتها، وأن تجتنب كل أمر يسلخها عن دينها وعن مقومات وجودها وثوابتها. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين حيثما كانوا، اللهم انصر دعوة الإسلام ورجالها، اللهم انصر دعوة الإسلام ورجالها، اللهم انصر دعوة الإسلام ورجالها، اللهم حقق الأماني لأمتنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك من أيام المسلمين أن ترحم شهداء الأبرار الذين استشهدوا في كل مكان حتى في ديسمبر عام 1960. اللهم ارحم الشهداء، اللهم أيد المجاهدين حيثما كانوا الذين ينصرون دينك ولا يقتلون أولياءك. اللهم حقق الخير لأمة الإسلام، اللهم حقق الخير لأمة الإسلام، اللهم غلبنا على النفس والشيطان، اللهم غلبنا على الصهاينة الإسرائيليين، اللهم غلبنا على النظام الدولي الجديد، اللهم اجعلنا متحابين متحدين متضامنين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وأطلق سجناءنا، واجعلنا في عداد الصالحين من عبادك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذي خارج المسجد يسوي الصف واللي يستقبل القبلة، وأكثروا أيها المسلمون الدعاء في السجود لبلدكم ووطنكم ولأمتكم، وادعوا الله عز وجل أن يرفع هذه الفتنة عنا وهذه المحنة عن بلادنا وعن شعبنا وأمتنا. أكثر من الدعاء في سجودكم، وقولوا في الدعاء أنت على السجود: اللهم ارفع عنا هذه الفتنة، هذا يدخلوا، اللهم ارفع عنا هذه الفتنة. أكثر من السجود.